فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار